يعني انت عارف في حديث مشهور بيننا جميعا حديث ابن مسعود من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم امن من الفاقة. هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح في فضائل السورة شيئا كبيرا. فقيل لعبد النعمان بن ابي مريم لماذا وضعت هذه الحديث وكذبت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اني رايت الناس انشغلوا بفتح ابي حنيفة ونظرت ابن اسحاق عن القران فوضعت هذه حسبة لله. يعني شوف عمل ده لوجه الله، يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الله. يعني حتى قال فيه ابن حبان وكان يسمى نوح الجامع، انه كان يجمع العلوم كلها، عنده حفظ وعنده سيرة وعنده حفظ وعنده تفسير، كان يسمى نوح الجامع. فقال ابن حبان في ترجمته جمع كل شيء الا الصدق، يعني عنده كل الصفات الا الصدق، فقد كان كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذان الحديثان صحيحان؟ من نظر الى زوجته غفر الله له حتى يرجع؟ يعني يبقى ما فيش حد يدخل النار على كده، عام الرجل الا وهو ينظر الى زوجته. الله طبعا هذا ليس له. وحديث من نزل الى السوق واشترى حلوى وخص بها الاناث دون الذكور الاطفال الا اتصل الله ورحمته، ده رواه يعني حلوان. لا هذا لا يتصل، حتى يعني الإنسان الممارس الحديث اللي هو عنده يعني مطالعة دائمة للحديث يرى لوائح الوضع ظاهرة، يرى لوائح زي زي الحديث اللي هي في سواد مثلا ربيع أمتي في العنب والبطيخ مثلا، هذا حديث يعني ذكرته الزوج وغيره من وكذلك حديث المؤمن حلو يحب الحلاوة. أيوة نشوف يعني حتى الحديث فيه ركاكة، فيه ركاكة. وحديث لو علمتم ما في الجدير لجرعتموه تحت السرير، هذه أيضا حديث موجودة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يعني أغرب حديث وأوجعه هو حديث يعني غريب جدا، ذكر أهل هم الذين الحديث الذين جمعنا حديث الموضوع، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر باذنجانة، تعرف باذنجانة صباح كبير، قال فأخذ باذنجانة فأكلها في لقمة. عرفت باذنجانة في لقمة دي تيجي ازاي؟ باذنجانة نص بطيخة مثلا، باذنجانة في لقمة. ثم قال الباذنجان شفاء من كل داء. فهذا تجد يعني قل أن صح على النبي صلى الله عليه وسلم في مدح المقومات، في مدح المقومات شيء، يعني صح نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نادر كثير. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.